سوق العيون اليوم مفهوش جمالك حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. دليل فيها مسجون كل العيون دي في كوم وعيونك انت بلاد بتمشى فيها بتوه بحر معين الكلام يا جميل لينا عشان عيونك دول صعبين مش زي حد غير التانيين لما اشوفهم بتمنى فوق ليل نهار وراني الويل فوق من سحر بلاقي اتنين يعرف هنعمل ايه في حل ولا ايه يا قرايا شوف الفنجان بلاقي اعينه في الهوا كمان باين موصوف لي ده بالادمان كان نساي إن كان فرس فأنا خيال ولا محتاج سرج ولا الجام ولا يأثر فيا إن كان روحهم كان نساي إن كان فرس فأنا خيال ولا محتاج سرج ولا الجام ولا هيأثر فيا إن كان ملعين عشت سنين محفورة في بالي ليالي ده أنا من خبتي وقعت يا ناس وما كانش ده أبدا حالي مقليل وحبيبي فين اللي شغلني سايبني الحالي ده أنا يا فايتني تعبت خلاص وكفاية بقى وتعلالي دبت في جمالك دوب والقلب العاصي تاب ما بقاش يدوق النوم ومن الحبيب محروم كل اللي شافك قال ولي من جمال عجمال لف البلاد وبلاد وليك القلب وانا من عيونك دول سهران ومن عيون الناس غيران ده اللي يفكر يوم هأزي قبل ما يزاول فيه ميل على كتفي نسهر طول الليلة وحتى نسكن حضن العين عشان اللحظة دي حسن حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.